السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، نسألك الستر في الدنيا والآخرة، الله الدنيا والآخرة، آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في ليلتنا هذه لنا عود إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه قبيل العيد. وكما تعلمون أننا نتحدث عن هذا السفر الجليل، عن تاريخ ابن عساكر. وأعتقد أنكم تعلمون يقينا أننا الآن نمسك بالجزء الثالث من هذا السفر الجليل، والذي تحدث فيه وبدأ ابن عساكر الحديث فيه عن تراجم الرجال الذين نزلوا الشام، سواء كان نزولا مؤقتا أو كان على سبيل الإقامة الدائمة. وقد بدأ بترجمة خير خلق الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، بثبوت أنه نزل الشام مرتين كما بينا من ذي قبل، مرة في صداف ومرة في شبابه في تجارته لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. وقد بدأ كالعادة في تراجم الرجال يعرفنا على اسم وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بنا الحديث عن الاسم والكنية. هناك طبعا الكنية المشهورة المعروفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكنى بأبي القاسم، بأبي القاسم. وهو أثار في خلال هذا البحث مشكلة أثيرت قديما تتعلق بجواز أو عدم جواز أن يجمع الإنسان بين اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كنياته وبين كنياته. فهل يجوز للإنسان أن يسمي أو يكني نفسه بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمد أو لم يكن، أو لا يجوز؟ طيب، هل يجوز أن يسمي نفسه محمد فقط ولا يتكلم بأبي القاسم؟ هل يجوز أن يتكلم بأبي القاسم ما لم يكن اسمه محمد، كيكون اسمه سعيد، علي، مرزوق، أي شيء؟ نعم، والله لا تتعجل، ستسمع عجبا، فلا تتعجل، خلصتها في كلمتين، بل عايزين لنا ثلاث أربع محاضرات. فقل هذه مسألة هو أثارها في هذا البحث، وإن كان أقول لم يحسم فيها الأمر، يعني هو كان جمع كل ما يتعلق، ومش عايز أقول كل، جل ما يتعلق بهذا الموضوع، وألمح وأشار إلى آراء الفقهاء في ثنايا حديثه عن هذا الموضوع. ولذلك من أراد فعلا أن يوفي هذا الموضوع حقه فلا غناء عنه عن أن يعود إلى تاريخ ابن عساكر. بالطبع أنت إذا ما أردت أن تتناول هذه القضية بما فيها من خلاف وبما فيها من أخذ ورد، لا أكون مبالغا لو قلت إنك هتوه، شوف تعبيري، هتوه، سواء ذهبت أو أردت هذا من خلال تاريخ ابن عساكر، أو أردت هذا من خلال كتب أخرى غير تاريخ ابن عساكر. ولذلك أنا حرصت أولا على أن أجمع لك شتات الموضوع مرتبا، ثم بعد هذا نتناوله من خلال ما ذكره ابن عساكر وقتها يثبت عندك ما قلنا. المسألة ما كانت سهلة كما تظن، بل احتجت في علشان نجمع شتات هذا الموضوع وأرتبه كما سوف ستسمعه الآن، يعني عدت إلى ما يربو عن 50 مرجع علشان أضبط لك شوف الورقتين دول بس. تاخد الموضوع مرتب وسهل، وبعد كده سأريك ماذا قال ابن عساكر وبالطبع يعني أفاض وأطال في هذا الموضوع. فالأول كما قلت نرتب الموضوع ثم ننظر ماذا قال فيه ابن عساكر، لأنه لم يأتي به مرتبا كما سوف تسمعه، وإنما يعني معلومات متناثرة ومتفرقة وآراء متفرقة تحتاج منك إلى جهد لو أردت أن ترتبها وأن تضبطها من خلال مراجع طبعا كثيرة جدا ترجع إليها كي تصحح الأحاديث والروايات وتضبطها وتضبط أقوال العلماء وما إلى هذا. موضوع العنوان شوف كلمتين الاسم والكنية، لكن تحت هذا الموضوع كلام بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا يتعب ويحتاج إلى جهد طويل. أهل العلم لما جم يتكلموا في موضوع الاسم والكنية كان ليهم خمس آراء في قضية هل يجوز الجمع بين الاسم والكنية أو لا يجوز. أهل العلم كان ليهم آراء خمس، لا يجوز خلاص آراء خمس. تعال نشوف أولا بسرعة شديدة إيه الآراء الخمس دي وكيف استدل أصحاب كل رأي، لأن بالطبع في النهاية أي رأي لا يستند إلى دليل عندنا كأن لم يكن. شوف تعبيري بقى كأن لم يكن. الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان رأيه، طبعا هذا رأي بعض أهل العلم أيضا في هذا الموضوع، إني لا يجوز التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني ما ينفعش يتقال لأي واحد يا أبا القاسم سواء كان اسمه محمد ولا اسمه مخيمر، ما ينفعش عند الإمام الشافعي ممنوع مطلقا التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي محمد سمي أحمد زي ما تسمي، لكن تيجي لحد الكنية سواء شوف تعبيري بقى كان اسمك محمد ولا اي اسم اخر ما ينفعش تكلم بأبي القاسم. يبقى القضية عنده مش قضية انه منع الجمع بين الاسم والكنية، لا، بالقضية عند الشافعي حرمة شوف تعبيري بقى التكني بأبي القاسم مطلقا سواء جمعت معاها الاسم او ما جمعتش معاها الاسم. الرأي واضح؟ الرأي واضح؟ ده عند الامام ايه الشافعي. وعلى فكرة الرأي ده يعني احبه الالباني وانتصر له، ده كلام هقوله يعني الله يرحمه. خلاص يبقى دي رأي حلو. رأي الامام مالك في هذه القضية ان الامام مالك بيقول ان النهي عن التكلم بأبي القاسم ده كان في حياة النبي فقط، ونسخ بوفاة رسول الله. فبعد ما مات النبي كان بأبي القاسم سواء كان اسمك محمد او ما اسمكش محمد. يبقى اذا الشافعي بيرى منع التكني لا في حياة النبي ولا دلوقتي ولا الى ان تقوم الساعة، ما حدش يكلم حد بأبي القاسم. الامام مالك بيقول ان القضية كانت محصورة في ان مفيش حد يكنى بأبي القاسم، ده كان امتى؟ في حياة النبي بعد ما مات. دلوقتي يا عم الشيخ عايز تقوم اتكلم بأبي القاسم كان زي ما انت عايز، سمي محمد وسمي أبي القاسم زي ما انت عايز. خلاص برأي الامام مين؟ الامام مالك. خلاص هناك رأي بعض السلف والرافعي بيتبنى هذا الرأي، بيقول ان الممنوع شرعا الجمع بين الاسم محمد وبين الكنية فلو خدت الكنية لوحدها مفيش مشكلة، ولو خدت الاسم لوحده مفيش مشكلة. الممنوع انك تجمع بينهم، ده رأي. خلاص الرأي الرابع وده رأي تبناه الطبري ان ممنوع التكني سواء ممنوع التسمي سواء بالاسم او بالكنية. فعند الامام الطبري ان ما ينفعش تسمي حتى محمد. هشوف احنا دلوقتي ثلاث اربع اولادنا اسمهم ايه؟ اقول لك ده ممنوع عند الطبري. ده ممنوع. ومش بيقول الكلام ده طبعا من بيتهم. خد بالك هتشوف المفاجأة اللي هتصبحها دلوقتي. خد بالك فيقول لك حتى محمد ما تنفعش. مش الكونية وبس. لا ده لا الكونية ولا الاسم. لا مع بعض ولا لوحديه. في تعبيري لا مع بعض ولا لوحديه. فكل اللي مسميين محمد دول من وجهة نظر الطبري عايزين الضرب على دماغه. وطبعا هبقى اقولكم ما ده ابن اسمه محمد. خد بالك انت. فيعني لما تفتكر تقول بس الراجل بيقول لنا احنا كده بس وخلاص شطل علينا. فده عنده ممنوع وهوريك ادلته. خلاص. الراي الخامس بيقول ايه؟ بيقول ده مش ما كان الراي الرابع راي الطبري يا عم الشيخ. ما احنا قلنا راي الشافعي وراي مالك وراي الرافعي وراي الطبري. وبعدين مين بقى؟ الراي الخامس بيقول ايه؟ بيقول ان ما ينفعش لا يجوز انك تسمي ولدك القاسم. مش بقى القاسم بقى تسميه القاسم حتى لا يقال لك يا ابا القاسم. وصل لك؟ وصل لك؟ يبقى ما تسميش ايه؟ اي عيل اولادك ما تسموش ايه؟ قاسم. ما ينفعش. خلي بالك من الحته دي. يجيلكش ولد واحد نسميه تقول لهم سموه قاسم. تقوم الناس لما تيجي تنادي عليك تقول لك ايه؟ يا ابا القاسم. قال لك لا ما ينفعش. خلي بالك. خلي بالك. يبقى كم قول؟ خمسه. كم قول؟ خمسه. طبعا الكلام ده انت هتشوفه داخل تاريخ ابن عساكر. بس هتلاقيه بقى ايه؟ هتلاقيه ها؟ بشوف انا بعمل ايه؟ يمكن. تعالى بقى نظبطه. طبعا انت سمعت اراء خمس. لابد كما قلت ان نعرف دليل كل راي. طبعا اعتقد ان يمكن بعضكم ان لم يكن الجل ان لم يكن الكل يمكن لاول مره تعتريه هذه الايه؟ المشكله لاول مره بتسمع ان ما ينفعش تسمى عين من عيالك محمد مثلا او تسمى عين من عيالك ها قاسم عشان ما تقلقش يا ابا القاسم. نعم. احنا لسه نشوف. انا لا لو انت دلوقتي احنا داخل في خير وانا عليك في القضيه دلوقتي انا اتكلمت فيها. انا لسه ما كانش فيها. انا لسه قلت حاجه خالص. انا لسه بقول كل واحد رايه كده. خلاص. انا بقول ان الامام الشافعي راى عدم جواز التكني بابي القاسم مطلقا مطلق سواء في حياة النبي بعد ما ماته سواء كان اسمك محمد او اسمك مخيمر ما ينفعش واحد يتقال له يا ابا القاسم. صح. دليله ايه؟ دليله ما عايزين نسمع بقى ادله. دليله ايه؟ بيقول دليلي الحديث الذي اخرجه مسلم. حديث صحيح مسلم بيحدث به انس ان رجلا نادى رجلا بالبقيع ماشيين في البقيع. عارفين البقيع؟ والبقيع في الاول كانت ارض خلاء قبل ان تتخذ مقابر المسلمين. فراجل نادى على راجل تاني فقال يا ابا القاسم. يبقى واحد بينادي واحد فبيقول له ايه؟ يا ابا القاسم. فالتفت اليه رسول الله. الندى عمل ايه؟ بص مش بيقول يا ابا القاسم. النبي ايه؟ التفت اليه. فقال يا رسول الله اني لم اعنك. انا مش قصدك كده. اني لم اعنك. انا مش قصدك كده. خلاص. انما دعوت فلانا. انا قصدي فلان ده. ده يعني ان الراجل ده كم كان لنفسه بهذا القاسم. فالنبي ماشي والراجل ماشي، واحد ثاني بيده يا أبا القاسم، النبي عمل ايه؟ التاف التاف. فالراجل قال له اني لم اعنك وانما عنيت ايه؟ فلانا فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الشافعي بيقول اللفظ على عمومه، تسموا باسمي، سمي زي ما انت عايز، محمد احمد زي ما انت عايز سمي خلاص، ولا تكنوا بكنيتي. يبقى النهي هنا عن ايه؟ تكنوا، ونهي مطلق وصريح، ولا تكنوا بكنيتي. يبقى لا يجوز لك مطلقا ان تتكنى بكنيات. عرفت دليل الشافعي في ايه؟ في ان التعميم في هذا الحديث، حيث قال النبي تسموا باسمي فاباح ذلك، ولا تكنوا في لفظ ولا تكتنوا بكنياتي. يبقى ولا تكتنوا بكنياتي دي معناها ايه؟ يحرم التكن بكنية رسول الله مطلقا مطلقا. خلاص، اللي عايز يجي يخصص يجيب لنا ايه؟ ها الدليل المخصص. الشافعي يقول انا لا، ليس عندي ما يخصص هذا، كلام عام وواضح، ولا تكنوا بكنياتي. يبقى ما ينفعش التكني بأبي القاسم، سواء كان النبي عايش ميت، سواء اسمك محمد اسمك مخيمر، ما ينفعش. خلاص، الألباني طبعا، وبقول طبعا الكلام بقى بديك بقى المراجع، هو ده اللي خلانا زي ما قلت لك بقى يعني عدنا لقرابة 50 مرجع. ان الألباني في السلسلة الصحيحة في هذا الموضوع خلاص، وهو يتكلم عن هذا الحديث، وكان ذكره في الصحيحة تحت رقم 2946، وبقول المراجع عشان تبقى جاوز. خلاص، بعد ذكر هذا الحديث وصحته، فبيقول: ولست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا. يبقى الألباني بيميل رأي من الشافعي بالظبط، خلاص، المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا. خلاص، ليه؟ قال النهي عندي صحيح وصريح، ولا تكنوا بكنيته. خلاص، وليس له ما يناهضه ولا يعارضه. ده كلام الألباني، وهو الثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله. الدليل اللي فات ده بحديث آخر أخرجه البيهقي في سننه، أو برواية ذكرها البيهقي في سنة عدو الحديث، لأنها رواية عن الشافعي، ذكرها البيهقي في سننه أن الشافعي قال: لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره. ده نص نقل البيهقي عن مين؟ عن الشافعي. خلاص، إذا أصحاب هذا الرأي كلامهم واضح، وعندهم النهي في الحديث صريح وواضح. خلاص، جه الإمام مالك قال: لا، ده كان ممنوع في حياة النبي ويجوز بعد وفاة النبي، إلا بعد ما مات سمي وكن زي ما انت عايز، سواء جمعت من الاسم والكنية أو ما جمعتش، ده كان في حال حياته. ليه؟ قال: والله أنا هستخدم نفس الحديث اللي استخدموه. النبي نهى ليه؟ قال: عشان لما الراجل نادى النبي عمل ايه؟ باص، فوقع الالتباس، وبعد وفاة النبي فلا اشكال ولا التباس. ولما تيجي تقول يا ابا القاسم مفيش حد يعتقد انك بتنده، طب هات واحد يقول يا ابا القاسم واحد يعتقد انك بتنده على النبي، ها هيحصل التباس؟ ما يحصلش. فالإمام مالك بيقول ان شوف الحديث كان فيه مشكلة وله سبب اهو، يبقى هذا النص ارتبط بسببه، ان راجل لما نادى على راجل التبس الامر واعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي عليه. هذا الالتباس يبقى موجود بعد وفاة النبي؟ قال خلاص ده رأي الإمام إيه؟ رأي الإمام مالك. خلاص. طبعا القاضي عياض وهو يشرح صحيح مسلم، وأنا يعني ببشر طلبة العلم بشيء طيب، وفكروني في آخر المحاضرة هقول لكم بشرى كويسة أوي، لو نسيته أنا همشي، ففكرني في آخر المحاضرة أقول لك بشرى كويسة أوي، لكن أنا الآن أقول لك بشرى حلوة، وإني كان القاضي عياض هذا من جل فقهاء المسلمين، وله آراء بسم الله ما شاء الله من أصحاب الأخذ والرد والاستنباط. كثيرا ما كانت تنقل الكتب إلينا أقوال القاضي عياض ورأي القاضي عياض، وابن حجر دائما يحرص على هذا في فتح الباري، وبعدين تيجي تدور على أقواله وآراءه ما تلاقيهاش مجموعة في كتاب، تجيبها منين؟ طبعا هي موجودة لأنه هو له شرح صحيح مسلم، يعني مش مشتهر بيننا ان صحيح مسلم شرح الامام، لا وشرح القاضي عياض، وشرح شرح خطير جدا، شرح القاضي عياض، هذا كان مخطوط ما كان مطبوعا. الحمد لله انا في المعرض اللي فات ده معرض الكتاب وجدته مطبوع وجدته الحمد لله رب. فاريت طلبة العلم يحرصوا على اقتناء هذا الكتاب، وهو شرح صحيح مسلم لمين؟ القاضي عياض. القاضي عياض انا تجيبه منين انا مش فاكر، تقول لي بكام انا مش فاكر، لان انا جبت كتب من المعرض مثلا بعد الشعر راسك يطلع بقى فيها بكام، يطلع منين لو تقول لي انت اتغديت النهارده هقعد اسرح شويه عشان افتكر، فانت عايز تقول لي بكام ومنين. فكتاب بسم الله ما شاء الله كنز، وما زلت بقول لكم والله وجود الكتاب في البيت اهم من الطعام والشراب للي يفهم قيمته. وانا بقول لك شوف انت عارف لما وجدت هذا الكتاب اكني كان ليا ولد تايه ولقيته، بدون مبالغه والله اكني كان ليا ولد تايه ولقيته، فسبحان الله العظيم توفق من خلال المعلومات، شوف الاخذ والرد. وعني كثيرا مش تبقى عارفين في فصل او في عرض هذا الموضوع اللي انا بسمعه لك دلوقتي. خلاص. فبقول ان القاضي عياض بيقول ان جمهور السلف وفقهاء الامصار وجمهور العلماء يعني على الاخذ برأي الامام مالك، تلاقي كلامه ده ايضا جايبه بقى بالنص في شرح صحيح مسلم في شرح هذا الحديث، لان لو قلت لك الحديث ده موجود فين؟ صحيح مسلم، الراجل اللي نادى وقال صحيح مسلم. فالتعليق على هذا الحديث هو بيبين ان جل السلف جل الفقهاء العلماء على ما قاله الامام مالك، ان ده كان يبقى في حياة النبي، لكن بعد ما ماتوا خلاص القضية انتهت، القضية انتهت، فلا حرج ولا قيد عليك في هذا، ولا قيد عليك في هذا. طبعا هتلاقي ده كلامه طبعا مناقض لكلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. وطبعا لا احنا في النهاية لا عياضيين ولا ألبانيين، نجل القاضي عياض ونجل الألباني، ولكن لنا في النهاية اللي يبقى الراجح كده على طول كلام واضح، نجل هذا ونجل ذاك. يعني تقول الشيخ يطلع بقى واحد ولا ايه الشيخ لا عاجبه ولا لا ولا لا، في ناس قاعده بتفهم على هواها يعني، لكن طبعا علماء لا، ولكن في النهايه نحن لا نتعصب لاحد لا. وده كان راي الالباني برضه الله يرحمه لما قالوا له مره عرض قول ابن تيميه وله شريف في هذا، فقال لسنا تيميين، لسنا تيميين مع حبنا لابن تيميه، ونحن كذلك لسنا البانيين مع حبنا للألبان. تمام، عشان نمشي على هذا الملأ. وبقول انه قال ان ده جمهور السلف وفقهاء الامصار وجمهور العلماء على هذا، هو بيستدل بيؤكد هذا المعنى. ليه قال ان في جمهره من السلف على هذا؟ هو قال ده ليه؟ قال هو بيقول قاضي عياض نفسه بيقول يقول: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وما بعد ذلك إلى اليوم. طبعا بيقصد يومك. فعايز يقول ان السلف لو كان عندهم حرج كده عارفين ان ده ممنوع بعد وفاة النبي ما كانوش عملوه، لكن هم عملوه بعد ما النبي مات، بقوا يسموا محمد ويكنوا باب القاسم. ده دليل على انهم فهموا زي ما فهم الامام مالك، ان المسألة كانت موقوفة بس على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح. فبيقول: وقد فعل ذلك الكثير من غير انكار. من غير ايه؟ من غير انكار. فبيقول محمد ابن ابي بكر، محمد ابن ابي بكر جمع الاسم والكن، كان اسمه محمد ويقال او يكنى بابي القاسم، ادي واحد. وده كلام ذكره ابن ابي شيبة في مصنفه، ترجع لمصنف ابن ابي شيبة هتلاقيه عامل باب جواز الجمع بين الاسم والكنية، وجايب الناس دي كلها انها سمت وكنت ولكن بعد وفاة رسول الله. خلاص. بيقول كذلك محمد بن الحنفي كان اهو اسمه محمد وكان يكنى بأبي القاسم، بأبي القاسم. ومحمد ابن الأشعث ابن أخت عائشة كان بيسمى محمد ويكنى بأبي القاسم. خلاص. محمد ابن طالح، محمد ابن حذيفة، كتير قوي. محمد ابن جعفر ابن أبي طالب، محمد ابن سعد ابن أبي وقاص. خلاص. كل ده او كل دول، ده اللي عايز يقول قضى عياض، كانوا بيسموا بمحمد ويكنوا بأبي القاسم، معهم أجلة الصحابة، معهم ناس فهم كويس، فلم ينكروا عليهم ذلك. يبقى فهم دول ايه؟ يبقى فهم دول ايه؟ يبقى فهم دول ايه؟ فهم دول ان المشكلة كانت في حياة رسول الله فقط بعد ما ماتوا. لا، بعد ما ماتوا لا. ولذلك بيقول ان ده اولا كان النهي في حياة النبي لمنع الالتباس ولاغلاق الباب على المنافقين. المنافقين كانوا يجيبوا عيال يروح مسميه بأبي القاسم، يا أبي القاسم خد يالا بلكتنا، عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ يسخر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فحسمت هذه المادة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رأي الإمام، شفنا رأي الشافعي وانتصر له الألباني، وهذا رأي الإمام مالك وانتصر له القاضي عياض. كلام سهل ولا في دعليص؟ طيب سهل يا من، فوالله انت لا تدري ماذا فعلت انا حتى يعني يشتم لك الامر بهذه الصورة. تبقى عاجب. خلاص. الرأي الثالث بيقول ان المنهي عنه الجمع بين الاسم والكنية، بين الاسم والكنية. فلو كنيت من غير الاسم يجوز، ولو سميت من غير الكنية يجوز. لكن المشكلة انك تقول له محمد وتكنيه بأبي القاسم، ده رأي تبناه زي ما قلت الرافعي جماعة من السلف. طيب دليلهم على ده ايه؟ ان المشكلة انك تجمع بس. دليلهم على ده ايه؟ دليلهم على ده حديث صحيح اخرجه احمد في مسنده، والالباني خد بالك بقى عشان شفت الالباني تبان انه راح لكن ما ردلناش على الحديث اللي هو مصححه بايده، خد بالك بقى اللي هو ايه مصححه بايده. خلاص. فبقول ان حديث ده اخرجه احمد، الحديث صحيح، والالباني ذكره في السلسله الصحيحه تحت رقم 2946، حديث عن ابي هريره عن النبي قال لا تجمعوا بين اسمي وروح مسميه ها بأبي القاسم. يا أبو القاسم خذ يالا واخد بالك اطلع عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ يسخر من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فحسمت هذه المادة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده رأي الإمام، يبقى شفنا رأي الشافعي وانتصر له الألباني، وهذا رأي الإمام مالك وانتصر له ها القاضي عياض. الكلام سهل ولا فيه جعليص؟ طيب سهل يعني، ما انت والله انت لا تدري ماذا فعلت انا حتى يعني يسر لك الامر بهذه الصورة، تبقى عارف خلاص. الرأي الثالث بيقول ان المنهي عنه الجمع بين الاسم والكنية، بين الاسم والكنية، فلو كنيت من غير الاسم يجوز، ولو سميت من غير الكنية يجوز، لكن المشكلة انك تقول له محمد وتكنيه بأبي القاسم. ده رأي تبناه زي ما قلت الرافعي وجماعة من السلف. طيب دليلهم على ده ايه؟ ان المشكلة انك تجمع بس. دليلهم على ده ايه؟ دليلهم على ده حديث صحيح اخرجه احمد في مسنده، والالباني خد بالك بقى عشان شفت الالباني تبان انه رأي لكن ما ردناش على الحديث اللي هو مصححه بايده، خد بالك بقى اللي هو ايه مصححه بايده خلاص. فبقول ان حديث ده اخرجه احمد والحديث صحيح، والالباني ذكره في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2946. الحديث عن ابي هريرة عن النبي قال لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. يبقى المشكلة ايه؟ ها لا تجمعوا. ولذلك زي ما قلت لك العجيب ان الالباني لما انتصر للرأي الشافعي قال انا لا اعلم له مضاهد او مخصص. طب ما المخصص هو ولا تكلموا بكنياتي، نقول له مش على الاطلاق بدلالة لا تجمعوا ها بين اسم، وانت لم صححه بايدك خد بالك عشان اوريك ان فوق كل ذي علم عليم عليم، وان ما حدش بياخده من الواقع. ولذلك انا قلت لكم ان الالبان في ارائه الفقهية لابد وان يراجع ويبحث خلفه خلاص. قضايا التصحيح والتضعيف يعني تقدر تقول بياخد فيها 9/10 قلما تجد له زلة، شوف قلما، لكن في الارائه الفقهية لا ارى حاجات كتير قوي تبص ورا منها. اقول صح هذا الحديث بايده، وبعدين استغرب انه طيب يعني طب ما ذكروش ليه لما تبنى رأي الشافعي، طب ما ردش عليه ليه؟ ها ما الحديث واضح اهو، لا تجمع بين اسمي شوف الله وكنيتي وكنيتي، فاني ابو القاسم الله عز وجل يعطي وانا اقسم. وده النبي اشار لنفسه بهذا، قال ان الله يعطي وانما انا ايه ها قاسم. قاسم يعني ايه؟ وان الله يعطي يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعطي الفهم. طب يعطي واحد فهم ها عالي وواحد فهم شوية وواحد ما بيفهمش خالص، واخد بالك؟ ده عطاء الله. اما النبي قاسم. قاسم يعني ايه؟ يعني وزع العلم بين الناس بالسوية. هو انا دلوقتي وانا قاعد كلكم واخدين مني العلم بمستوى واحد، ولا انا خصيت واحد بكلام وواحد بكلام وديت واحد زيادة وواحد اقل؟ يبقى انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ اسمي بعمل ايه؟ بقسم خلاص؟ كلكم بتاخدوا العلم بمستوى واحد قسمة واحدة خلاص؟ لكن الله بقى ايه؟ معطي. واحد يقوم فاهم والتاني يقوم مش فاهم، واحد يقوم حافظ والتاني يقوم ورا حرف بعد ما يطلع من الباب ده، دي حاجة بتاعت مين بقى سيدي؟ بتاعت المعطي سبحانه وتعالى بس خلاص. نفس هذا الحديث وارد في الأدب المفرد والألباني في صحيح الأدب المفرد مصححه برضه، لا تجمع لفظ الحو بين اسمي وكنياتي خلاص. هتجد ان في لفظ عند او في رواية تانية يستدل بها اصحاب هذا الرأي بلفظ اصرح كمان اصرح من هذا. حديث عند احمد في مسنده من رواية جابر، الرواية اللي فاتت دي كانت رواية ابي هريرة من رواية جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. يبقى ده الرد على اللي قاله ان في منع من التكني مطلقا، لان النبي يعتبر اباحه. ومن تكنى بكنيتي بمعناها بيجوز ولا بيمنع؟ يبقى بيجوز، فلا يتسمى باسمي، فلا يتسمى باسم. الحديث ده موجود في مسند الامام احمد بن حنبل الجزء الثالث صفحة 313، الطبعة المحققة بتاعت احمد شاكر، هتلاقي الحديث في الجزء الحداشر صفحة 425، الحديث رقم 14293 احمد شاكر تعليقه على الحديث: الاسناد صحيح من جميع طرقه. حديث ثاني بيقول ايه؟ بيقول: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. خلاص، يبقى المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ في الجمع. يبقى المشكلة فين؟ في الجمع. خلاص، هتلاقي لفظ تاني، وهذا الحديث موجود في سنن الترمذي. حديث بيقول ايه؟ اذا تسميتم بي فلا تكتنوا بي، والألباني مصحح، والألباني مصحح. خلاص، إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي. إذا المشكلة إيه بقى؟ إنك تعمل إيه؟ إنك تجمع، إنك تجمع. خلاص، حلو الكلام. من الدلائل اللي استدل بها اصحاب هذا الراي ان المشكله في قضيه ها الجمع، ذكروا هذا الحديث وهو دليل اخر، وهو حديث اخرجه البخاري في الادب المفرد خلاص، وبرضه مصححه الالباني في صحيح الادب المفرد. ابن الحنفيه محمد بن الحنفيه بيقول: كانت رخصة لعلي، كانت رخصة لعلي، قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك، قبالة لما يجيني عيل بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. يبقى دي كانت رخصة لمين؟ لعلي. يبقى إذن الممنوع إنك تجمع بين الاسم والكونية، والجمع بين الاسم والكونية كانت رخصة فقط ليه؟ لعلي، جعلها في اولاده، ورخصة مش في حياة النبي كمان، لا ده ايه؟ بعد وفاة النبي. خلاص، بعد وفاة النبي. حلو الكلام. ولذلك كان كلام علي قال: فكانت لي ها رخصة، رخصة. دليل اخر رابع استدل به هؤلاء، حديث اخرجه البخاري، البخاري في صحيحه، عن جابر يقول: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. خد بالك من الحته دي عشان اوضحها لك. فسماه القاسم، فقالوا: لا تكنيه. يبقى القاسم دي كانت ايه؟ كانت ايه؟ كنيته. ولذلك في بعض الالفاظ انه سماه محمد وكناه بايه؟ بالقاسم. فاعتراض الصحابه مش على انه سماه محمد على انه عمل ايه؟ بيكنيه. خد بالك بقى. فقالوا لا تكنيه حتى نسأل النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هؤلاء استدلوا بهذه الأدلة على انه الاشكال في ان تجمع بين الاسم وبين الكن. يبقى ده عندك رأي قال ان منهي عن الكنية مطلقا سواء في حياة النبي وبعد وفاته سواء اسمك محمد او ما اسمكش. وده رأي مين؟ وانتصر له الالبان. رأي الامام مالك ان ده كان في حياة النبي ونسخ بعد مماته وانتصر له القاضي عياض. رأي ثالث ورأي الرافعة ان الاشكال في ان تجمع بين الاسم وبين الكنية. لو خدت كل واحدة لوحديها ما في مشكلة، لا تجمع بين الاسم وبين الكنية. هذه أدلات. خلاص. الرأي الرابع وهو رأي الطبري. الطبري بيقول اني مش ما تكنيش، ده انت كمان ما تسميش محمد. الله، ما تسميش محمد؟ قال اه. طيب ما سميش محمد ليه؟ ده لسه الاخ بيقول ده خير الاسماء ها ما عبد وايه وحمد، ما عبد وحمد. فانا ما سموش محمد؟ قال اه. طيب ليه؟ يقول هناك حديث اخرجه ابو يعلى والبزار ان النبي قال تسموا اولادكم محمدا ثم تلعنوهم. ابا محمد الله يلعنك، ابا محمد الله يخرب بيتك. ايه رايك؟ ها ايه رايك صحيح في الموضوع؟ ايش بيحصل؟ ايش بيحصل؟ خلاص مش تيجي تقول لي طب انت مسمي محمد ليه؟ انا ما بلعنوش يا اخو. خد بالك انت، شوف نفسك بقى. فشوف بيقول ايه؟ تسموا اولادكم، حديث اخرج ابو يعلى والبزار. شو اقول لك؟ سموا اولادكم محمدا ثم ايه؟ ثم تلعنوهم. قال ده كمان كان في وقفة لعمر، وما أدراك ما عمر بقى. شوف بقى لما يسمع عمر راجل بيلعن ابن محمد، شوف عمر هيعمل معاه ايه؟ شوف عمر هيعمل معاه ايه؟ عايز تشوف؟ انت عايز قاعد عايز اولا تعرف صحة الحديث، وعايز تشوف صحيح عمر عمل ايه. عمر عمل ايه صحيح؟ ده مش عمل مع الرجل وبس، ده جمع كل اللي اسمهم محمد، وكانت مشكلة صحيح، وكانت مشكلة. طيب المشكلة كانت ايه؟ المشكلة كانت ايه؟ صدقني لو جيت يوم الاربعاء هتعرف ان شاء الله، لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان احنا نلتقي يبقى ان شاء الله تعرف. حاضر هقولها والله، ما انا افسحت الوقت عشان كده هتعرف. ونستكمل ونشوف بقى الكلام ده من خلال قراءتنا، عشان ما ننساش دراستنا بقى الاصليه، من خلال قراءتنا لايه؟ لابن عساكر. لابن عساكر حط الورق ده مع البتاع ده مع الاسئله، وحطوه لي في اول الاسئله. البشرى بقى يا سيدي، طبعا كالعاده بحب دايما اتابع النشرات بتاعت قناه الجزيره. امبارح في نشرة الساعة 3:30 قبيل الفجر في قناة الجزيرة فوجئت بالآتي. بانهم قالوا نزل خطبة مدتها ساعة على الانترنت بالصوت والصورة لأسامة بن لادن، خطبة عيد الأضحى. خطبة عيد الأضحى جلست استمعت إليها من الألف، زعوها موجودة، الإخوان اللي عندهم الإنترنت لو فتحوا هيلاقوا الخطبة موجودة ساعة كاملة. أولا الحمد لله الرجل يحيا وبخير، وهو يبشركم بأن الأمر كان بيزوق على أيديهم وبالا وإن كان هناك تعميم إعلامي. وجلس يشرح المخطط الأمريكي لنهب المنطقة والاستيلاء عليها، واللي بيواكبه ماشي معاه في خط واحد المخطط اليهودي، شرحه زي ما أنا فهمه من الكتاب والسنة. ومش عايز أقول لك قال إيه بقى في الزيول ماشي حق. طبعا انت عارف مين الزيول، الاذناب العرائس بتتحرك. وقال كلام يعني انا واحد من الناس كاني امبارح كلت خروف. اه والله انسان عنده فهم ووعي ودين وقوه ايمان، وطبعا دي صفعه بالحذاء على قفا امريكا اللي افتكروا ان هم قضوا عليه وخلصوا عليه. وكان هو بيبشر الناس ان ان شاء الله هتشوفوا على ايديهم خير باذن الله تعالى، والامريكان هتشوفوا على ايديهم مصايب باذن الله تعالى، هم وغيرهم. خلاص كانت بصراحه يعني كلمه شيقه وممتعه بكل المقاييس. مكثت حتى اذن الفجر بدعو له ان كل انسان يسب هذا الرجل او ينال منه او يتكلم عنه بسوء، والله اسال الله سبحانه وتعالى ان يشله وان يعمي بصره وان يخلص لسانه. ما فعلا هذا الانسان في هذا العصر اثبت بانه رجل بكل المقاييس. واللي قاله يعني انا بديله لو في ايدي، لو اقول في حاجه اكتر من 10 على 10 هو ياخذها. فالحمد لله هو حي يرزق بخير. وقال لا تصدقوا الاعلام الامريكاني لانه اعلام قائم على ترهيب الناس. يا والله لم يفزع الناس، بيرهب الناس. ولذلك انا قلت لكم هم بيغلبوكم نفسيا او بيغلبونا نفسيا قبل ما بيغلبونا ماديا. وهو قال انه لما دخلوا افغانستان ما قدرش كلب منهم ينزل يمشي على رجليه، كله بيضرب الطيران من فوق، كله بيضرب الطيران من فوق. قال لانه لا يستطيعوا ان هم يقاتلوا مقاتله الرجال زي ما ربنا وصفه القران الكريم. فعلا هم لا يقاتلوا الا من وراء او في قرى محصنه باسهم بينهم. ده وصف الله ليهم، ده وصف الله ليهم. فما فيش شك ان انا رؤيتي لهذا الانسان اثلجت والله صدري. انا واحد من الناس كنت بتمنى ان انا اطمن عليه، فكان بالنسبه لي امبارح يعني بقول لك فعلا اكني اكلت خروف. ده غير العرض الخطير اللي قاعد قاله وهو يشرح المخطط الامريكي اليهودي اللي انا فاهمه كويس قوي ودايما اتكلم بيه واقوله زي ما انا فاهمه قاله، لان مفيش اتنين فاهمين الاسلام صح هيختلفوا. فهنقول ايه؟ ربنا يحفظه ويحفظ المجاهدين المسلمين. اه والله ربنا يحفظه ويحفظ المجاهدين المسلمين. هذه بشرى اردت ان انا انقلها لكم. فما تنسوش الراجل ده انكم تدعوا له بخير، وبقولها اسال الله ان ينصره وينصر المجاهدين المسلمين. وكل من اراد والله ان ينال منه ايا كان، لاني اعرف ان في بعض الدعاه الموجودين اساءوا اليه وسبوه، انا بدعوها الى الله وانا في بيت الله. ان كل لسان يتطاول على هذا الانسان او ينال منه بسوء، ربنا سبحانه وتعالى يخرج صاحبه ويشله، وهو على ذلك قدير والله. ماذا يريدون؟ رجل بيتكلم وهو فاهم ويعني تماما ما يتكلم، وعنده فهم ووعي بالقرآن والسنة. ربنا يحميه ويحفظه الله، ربنا يحميه ويحفظه. والله يا ريت كان الأمر بيديك وتكون من أتباعه. نعم.